والله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فأسمن اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها مصفودا، تدعو بلهفة ثاكل لعب الأسايا بفؤاده حتى انطوى مفؤودا. تخفي الشجاع جلدا فإن غلب الأسايا ضعفت فأبدت شجوى المكمودا. نادت فقطعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا. يا إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي، وعقد جمالي المنضودا، يا ما لي دعوت فلا تجيب ولم تكن، عودتني من قبل ذاك صدودا. يا لمحنة شغلتك عني أنقلا حاشاك، حاشاك إنك ما برحت ودودا. أفهل سواك مؤمل يدعى به فيجيب داعية ويورق عودا؟ إن أستعن قامت إلي ثواكل، إن أستعن قامت إلي ثواكل، لم تغني إلا النوح والتعديد. يا ريحانة المختار جدي، يا ريحانة المختار جدي، ما تلطف نيران وجدي. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثله إذا قومك منه يصدون. يروي أبو نعيم الأصبهاني من علماء جمهور المسلمين في كتابه ما نزل من القرآن في علي عليه السلام أن هذه الآية الكريمة نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام، وذلك في مناسبة أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يقول لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، إن فيك من عيسى شبها أحبه قوم فغالوا فيه حتى اتخذوه إلها، وأبغضه قوم حتى بهتوا أمه. هلك فيك اثنان: محب مغالي وعدو قالي. لما مثل النبي صلى الله عليه وآله شخصية الإمام عليه السلام أو شبهها في هذه الجهة بعيسى عليه السلام، شق ذلك على أقوام وقالوا: انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يمتدح ابن عمه ويعلي من شأنه. فنزلت الآية الكريمة: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. فمضمون الآية الكريمة أن هنالك عملية صدود عن علي عليه السلام كانت في ذلك المجتمع. عملية الصدود كان لها عوامل وكان لها نتائج. من عواملها خشونة علي عليه السلام في ذات الله. علي في نفسه صاحب الخلق العالي إلى درجة نعته بعض خصومه السياسيين بأن فيه دعابة، هذا في نفسه، ولكن في دينه خشن شديد. عرف عن علي عليه السلام أنه لم يكن يداهن أحدا على حساب مبادئه، ومن ذلك أن علي عليه السلام كان يحملهم على المحجة البيضاء والطريق الواضح، وقد كان لعلي عليه السلام مواقف معهم لم يتحملوها، ومن أبرز مواقفه مواقفه الجهادية في ساحات القتال، فقد وتر الأقربين والأبعدين في الله. وبالتالي هذه الضريبة التي تحملها علي عليه السلام من دمائهم ولدت حقدا كبيرا في نفوسهم، ولو أنهم صاروا مسلمين، ولكن بالنتيجة نظروا إلى علي على أنه قاتل آبائهم وأبنائهم وإخوانهم، فلا تستريح له نفوسهم. وثانيا للإمام عليه السلام الله عليه في مقام المعاملة وفي مقام العمل الاجتماعي، في مقام تطبيق أحكام الله، إذا رأى الحق لم يعرف أحدا إطلاقا، لم يعرف إلا الحق، فكان يحملهم على العدل. فعدل علي عليه السلام من جهة، وكذلك شدته في ذات الله من جهة أخرى، ولدت هذه العوامل لونا من الحقد في نفوس القوم. واحد. ثانيا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهبه الله عز وجل من المواهب ما لم يهب أحدا قبله ولا بعده بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي في شجاعته درجة عليا، في علمه، في المحل الأعلى، في تقاه، في خلقه، في كل جوانبه، كراماته. الإمام أمير المؤمنين يكفيها أن ضرب من ضرباته أفضل عند الله عز وجل من عبادة الثقلين. مفروض أنه جماعات يضربون ضربات وضربات وضربات، ولكن ما ينزل في حقهم شيء. أما علي يضرب ضربة فيمتدحها سيد الوجود صلى الله عليه وآله بقوله إن ضربة علي يوم الخندق أفضل عند الله من عبادة الثقلين إلى يوم القيامة. وهذا ما اتفقت عليه مصادر التاريخ عند الفريقين. علي عليه السلام تلاحظ أن الكثير من الناس يتصدقون بأنواع الصدقات فلم ينزل في حقهم شيء، أما علي يتصدق بخاتمه فينزل الله فيه قرآنا يتلى آلاء الليل وأطراف النهار، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كثير أولئك الذين يطعمون الطعام فلم ينزل فيهم شيء، وعلي يطعم الطعام فينزل فيه قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كثير الذين يؤثرون فلم ينزل فيهم، وإنما ينزل في علي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وناهيك عن الروايات والأحاديث الشريفة فضلا عن الآيات، الأحاديث الشريفة التي صدرت عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في مديحة علي أمير المؤمنين عليه السلام في مختلف جوانبه، فهو في العلم باب مدينة علم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في المنزلة تالي تلو النبي بلا فصل، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، بل هو نفسه بنص آية المباهلة، وهو النسمة المطهرة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا. كل ذلك وجبرائيل يصدع واصدح باسم شيف بين السماء والأرض، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، حيث يسمعه جميع المسلمين بين السماء والأرض. كل هذه المدائح، كل هذه الملكات، كل هذه المواهب والفضائل تتلى والقوم يسمعون، وطبيع كل موهوب محسود، والنفوس إذا حسدت بغت بطبعها، أليس كذلك؟ فعامل الحقد الناشئ من صرامة علي في القتال وصرامته في العدل ولت حقد في نفوس القوم. واثنين، عامل المواهب لعلي عليه السلام ولد في نفوسهم أيضا لونا عاليا من ألوان الحسد، لون عميق الحسد، فحقد إلى حسد. هذان العاملان اشتدا، وبمرور الأيام كان يشتد أوارهما، وخاصة في قريش، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. الإمام كان يشتم من قريش أكثر من غير قريش، صفحنا أجل البلاغة تتكرر عندها العبارة: اللهم إني أشكو إليك قريشا، اللهم إني أستعديك على قريش، فقد سلبوني سلطان ابن عمي ونازعوني أمرا كنت أولى به دونهم. لاحظ كثير يشكو الإمام، ولهذا أغلب أنصار الإمام من قبائل قحطان، من قبائل اليمن. أما قريش موقفها سلبي ضد أمير المؤمنين. يكفيك عبارة الإمام السجاد أو تقرير الإمام السجاد عليه السلام يقول: ما في مكة والمدينة 20 رجلا يحبنا أهل البيت. مجاملة كثير يجاملك يصانعك، أما محبة حقيقية صميمية: ما في مكة والمدينة 20 رجلا يحبنا أهل البيت. تصور هذا الاستعراض. غرضي منا أن أربطك ببحث الأمس وبحث اليوم لنعرف الأجواء التي كان يعيش فيها علي بن أبي طالب عليه السلام، لنعرف الجواب دقيقا على سؤال: لماذا لم يصرح القرآن الكريم باسم علي عليه السلام؟ بينا بالأمس جملة أجوبة على الاختصار أذكرك بها ثم أواصل البحث. جواب الأول: أن إمامة علي لما كانت امتدادا للنبوة، والنبوة هي الحجة الأصلية والإمامة هي الحجة التبعية، فمن الطبيعي أن يتصدى رسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره الحجة الأصلية لتعيين الحجة التبعية وهي الإمام عليه السلام بالاسم، وقد تقدم بيانه. ثانيا، الجواب الثاني أنه ليس بالضروري أن كل ضروري من ضروريات الدين ينص عليه قرآنيا، كثير من الضرورات الدينية لم ينص عليها في القرآن الكريم، ومثلنا بالقديم، الله عز وجل قديم لا بداية له، لكن الاسم لم يصرح به حتى اسم أزلي. نعم، الله عز وجل الذي لا يسمع الذي لا يزول، لكن عنوان أزلي الذي لا بداية له ولا نهاية له لم يصرح بهذا الاسم قرآنيا، رغم أن من ضرورات الإسلام كثيرا من الأحكام الشرعية ضرورية، مثلا وفرض في باب الأطعمة والأشربة، كثير من الأحكام ضرورية ولكنه لم ينص عليها قرآنيا. الله تعالى حرم الدم، الميتة، لحم الخنزير، أشياء معينة محدودة، أما لما تفتح فقه الأطعمة والأشربة تجد المحرمات القطعية عند المسلمين بالعشرات، تفوق أضعاف ما ذكره القرآن الكريم. من مأخوذة؟ مأخوذة من السنة الشريفة، السنة الصحيحة. محارم النكاح، القرآن الكريم ذكر جملة محدودة من محرمات النكاح، ولما تفتح فقه النكاح تجد أضعاف المحرمات النكاحية الموجودة في سورة آية 23 تجد أضعافها في كتب الفقه. كثير من الموارد: من عقد على امرأة ذات بعل أو معتدة بعدة فإن كان عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه مؤبدا سواء دخل أو لم يدخل، وإن كان جاهلا تحرم عليه مؤبدا مع الدخول. هذا الحكم موجود في الفقه لكنه لا تجد له نصا في الكتاب العزيز، إنما نصت عليه السنة الصحيحة. وهكذا كثير من المحرمات النكاحية. انتقل إلى الحدود. الحدود أو كل أحكام الجنائي في الإسلام او باب الجريمة والعقاب، كثير من الجرائم، كثير من العقوبات لم ينص عليها في الكتاب المبين. القرآن ذكر حد السارق، حد الزنا، حد الحرابة، حد القذف، اما اضعاف ذلك اكثر من ذلك من الحدود من الجرائم من العقوبات لم ينص عليها القرآن، انما اخذت من السنة الشريفة. مثلا على سبيل المثال يفرض الخمار لم ينص على حده في الكتاب، انما استفيد ذلك من السنة الشريفة الصحيحة. وهكذا بالعشرات، حينما تراجع باب الحدود هنالك حدود، اولا على مستوى التجريم يعني اعتبار الفعل جرم، وعلى مستوى العقاب، على مستوى التجريم وعلى مستوى العقاب. ما تجد نصا في كثير منها في القرآن، انما تجد النص في السنة الشريفة الصحيحة. فالجواب الثاني انه ليس كل ضروري من الضروريات يجب ان يسجل ويدون وينص عليه قرآنيا، وانما هنالك كثير من الاحكام ترد عن طريق السنة الصحيحة رغم كونها ضرورة من ضروريات الدين. ثالثا انه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اذا لم ينص عليه باسم علي بحروفه الشريفة عين لام ياء فانه نص عليه بالسمة، وقد ذكرت لكم جملة من السمات من كتب القوم التي نص فيها على علي عليه السلام، كالأذن الواعية والأذان وصالح المؤمنين والشاهد. واما الجواب الرابع الذي نسجله في هذا اليوم فهو ان الامام امير المؤمنين عليه السلام، وضمن هذا الجو الذي بينته لك قبل قليل، يعني جو الحقد المتحامل على علي وجو الحسد المشتعل ضد علي عليه السلام، اقتضت مشيئة الله عز وجل ان لا ينص على الاسم الشريف بحروفه الثلاثة، وذلك لمصالح اقتضاها او اقتضتها بلغة الاسلام. كيف يعني اقتضتها بلغة الاسلام؟ يعني في واقع الامر نقدر نقول توجد معارضة قوية جدا لهذا الرجل، لهذا الانسان العظيم صلوات الله عليه، وهذه المعارضة نقراها في جملة من النصوص، فلا بين لك جو المعارضة حتى تعرف الجواب الرابع كيف. اولا الآية الكريمة التي تلوتها على سمعك الكريم، ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون، هذه فسرت كما فسرها ابو نعيم اصبهاني انها نزلت في علي عليه السلام لما اعترض المسلمون على رسول الله صلى الله عليه واله تشبيهه عليا عليه السلام بعيسى عليه السلام، اعترضوا عليه فنزلت الآية في المناسبة. اثنين ما رواه القرطبي والثعلبي والحلبي انه جاء الحارث ابن النعمان الفهري الى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد اعلانه عن ولاية علي يوم الغدير، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وآله لقد امرتنا ان نتشهد الشهادتين فتشهدنا، امرتنا ان نصلي فصلينا، ان نزكي زكينا، ان نصوم صمنا، اكثر من ذلك طلبت منا دماءنا فجدنا بدمائنا، اما كفاك كل ذلك حتى نصبت علينا ابن عمك عليا خليفة، اهذا منك ام من الله؟ قال ويحك انه من الله واني رسول الله حقا، ولا اتي بشيء من عندي من تلقاء نفسي، ان هو الا من الله، ان هو الا وحي يوحى. الرجل غضب وقال اللهم ان كان ما يقوله حقا فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. امهلته المشيئة الربانية حتى اذا خرج خارج المسجد فنزلت عليه جمرة متقدة من السماء وقعت على يافوخه وخرجت من دبره وهلك. هذه القصة التي يرويها مفسرون فريقين تدل على وجود حالة من المعارضة قوية ضد هذا الانسان العظيم علي عليه السلام. ثلاثة قوله تعالى والله يعصمك من الناس، بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. القرآن الكريم يقول للرسول ان هذا الامر بلغه ولا تخشى المعارضة الموجودة. لما يقول له يعصمك من الناس لابد يكشف عن وجود معارضة، ومعارضة قوية بحيث تستدعي ضمانا ربانيا تأمين من الله عز وجل انه بلغ ولا تخف. وبالفعل الرسول لما خطب كما يروي علماء الجمهور كأحمد بن حنبل في مسند يقول لما خطب قال إن الله أمرني بأمر خشيت إن بلغته أن يكذبني الناس. فقال تعالى والله يعصمك من الناس ثم بلغ. وكذلك النصوص الأخرى التي تقول أنهم اشتكوا عليا عليه السلام إلى رسول الله، اشتكوا شدة علي وحدية علي ومبدئية علي عليه السلام، فقال دعوا لي الأخيشن أو الخشن في ذات الله. والرواية يرويها الحاكم النيسابوري في مستدرك الصحيحين. يقول له يا علي إن في قلوب أمتي غضاء عليك ولا يظهرونها حتى أموت، فإن وجدت أنصارا يبلغون الأربعين فجالدهم بسيفك وإلا فاحقن دمك واغمد سيفك فإن الشهادة من ورائك. عشرات النصوص التي تدل على وجود معارضة قوية لأمير المؤمنين عليه السلام ووجود غيرة قوية أيضا من الإمام. مثلا النبي يأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب علي يتركها مفتوحة فيعترضون عليه أنه ليش تترك بابنا باب علي مفتوحة وتغلق أبوابنا، يقولهم الله أمرني بذلك. ينتجيه رسول الله للنجوى الثنائية بينه وبينه فيعترضون عليه، لماذا تنتجي عليا دوننا؟ فيقول الرسول كما روى الترمذي ويحكم ما انتجيته ولكن الله انتجاه. غيرتهم من علي، حسدهم لعلي، حقدهم على علي، يعني اوضح الواضحات في تاريخ المسلمين. يسجلالك ساطعا كالشمس ان في كتب التفسير وان في كتب الحديث وان في كتب التاريخ وان في غير ذلك من الابواب يتجلى مدى الحقد على هذا الانسان العظيم صلوات الله عليه. في هذا الجو الرسول كان يقدر، الله كان يقدر، مشيئة الله عز وجل كانت تقدر وتلاحظ كل هذه الظروف. فلو صرح باسم علي عليه السلام لحدثت مضاعفات اقتضت هذه الحالة ان الله عز وجل ينص عليه بالسمة دون الاسم. والسمة بينتها بالامس، السمة الشاهد، السمة اذن واعية، السمة اذان، السمة صالح المؤمنين، دون التصريح بالاسم. ما هي المضاعفات؟ اولا يوشك ان لا يسلم جماعة كثيرون لو صرح باسمه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا في واقع الامر واضح من بني عامر لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله وطلبوا منه ان يعرفهم شرائع الاسلام، عرفهم شرائع الاسلام حتى يسلموا. شرطوا عن النبي وما سامعين عن النبي يوم الانذار قال ان عليا خليفتي من بعدي وانذر عشيرتك الاقربين. لما قال رسول من يؤازرني على ان يكون خليفتي، حينئذ لم يقم الا علي عليه السلام فقال انت خليفتي من بعدي. قام بلغهم ذلك اسلموا على يد الرسول صلى الله عليه واله. ولكن بعد ايش؟ يقول انهم قالوا للنبي صلى الله عليه واله نسلم بشرط ان تجعل الامر بعدك لنا، بلغنا انك جعلته لابن عمك، بشرط ان تجعل الامر من بعدك لنا. قال ويحكم ان الامر لله يضعه في من يشاء من عباده. تلاحظ جيدا، الله عز وجل كان يقول للرسول يعني خشي هؤلاء يسلمون الاسم الشريف وان لم يذكر قرانيا لكننا نذكر السمة. ليش؟ وذلك لغرض ان يدخل الناس في دين الله افواجا، لان بالفعل قسم اذا يفهم انه اسم علي مصرح بانا كدك ما مستعد يدخل للاسلام، يعني من شدة حقدهم بعضهم من شدة يعني حسدهم الامام ما مستعدين ان يدخلوا، واذا دخلوا مستعدون ان يخرجوا. مثل من؟ مثل حارث الذي نزلت فيه الآية الكريمة سأل سائل بعذاب واقع. وبعد لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتب الكتاب يوم الخميس حينما قال أتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. والكتاب كان واضحا جليا أنه عهد الإمامة لا سيما بقرينة ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لأن نفس العبارة وردت في حديث الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فكان واضحا أن الرسول في صدد نقل العهد الشفوي إلى نص دستوري مدون في كتاب. ماذا كان الجواب؟ كان الجواب قالوا إن رسول الله والعياذ بالله إن رسول الله يهجر. هذا ما رواه البخاري ورواه مسلم ورواه أحمد. البخاري رواه في موضعين، في موضع صرح بكلمة يهجر لما لم يذكر اسم الرجل، وفي موضع آخر لما ذكر اسم الرجل القائل لم يصرح بكلمة يهجر، بدلها قال غلب على رسول الله الوجع. الله أكبر. ذكرها في كتابين، ذكر في كتاب المرضى وفي كتاب الجهاد والسير. في أحد الكتابين لما ذكر اسم القائل بدل عارة يهجر قال غلب عليه الوجع. في كتاب آخر لما ذكر اسم القائل لما لم يذكر اسم القائل صرح بعبارة يهجر، نتيجة هذا القائل قال يهجر. هكذا كانت المواجهة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما لو أراد أن ينص ذلك النص المدون. فإذا في واقع الأمر هنالك يعني مصلحة إسلامية نستطيع القول شخصتها الحكمة الإلهية، أن الاسم المقدس أن الاسم الشريف لا ينص عليه قرآنيا بحروفه الثلاثة، وإنما ينص عليه بالسمة رعاية لتلك الظروف القائمة وتسهيلا لدخول الناس في دين الله أفواجا، لأن المهم هو نصب الحجة، المهم تعيين الإمام. وقد عين الإمام، تبقى مسألة اسم، ذكر الاسم يعني دارت المسألة بين أن يذكر الاسم وبين أن لا يدخل كثير من الناس في دين الله، أو إذا دخلوا فإنهم سيخرجون. اقتضت مشيئة الله عز وجل أن يكتفى بتعيين الإمام عن طريق السمة قرآنيا وعن طريق الاسم والسمة في السنة النبوية الشريفة، وإن لم يصر بالاسم الشريف بحروفه الثلاثة في القرآن الكريم. من الأجوبة التي يمكن أن تذكر في هذا المقام، وأنه لو ذكر اسم علي عليه السلام في القرآن فحينئذ من الممكن أن يؤول كما أولت كثير من الآيات وكثير من الروايات. تسامعين حديث الحاكم وغير الحاكم أنا مدينة العلم وعلي وأبوها. أبو إسحاق الشيرازي من أكابر علماء العامة من المتشددين صاحب شرع اللمع قبل قرون، هذا متوفي، من أكابر علماء الجمهور أبو إسحاق الشيرازي في كتابه شرح اللمع. أنا الواقع يعني كنت سامع بالموضوع لكن كان صعب، أنا عالم يسمح لنفسه يتكلم الكلام كنت أستصعبه، لكن لما شفتها بعيني الواقع يعني الواقع استغربت جدا وازداد عجبي. و يعني تعرف ان الانسان لما احيانا يتشدد في موقف لاي درجة يوصل يعني يفقد توازنه. احيانا شايف الرازي، انا كثيرا ما امثل بالرازي، الرازي رجل يعتبر يعني من جملة جهابذة واساطين يعني ثقافة مثلا عند المسلمين في بعض العلوم، لكن الرجل رغم وزن العلم اذا وصل الى بعض المسائل الخلافية يفقد توازنه، ما ليس في شيء يفقد توازنه ويبدأ يتكلم كلام لما تسمع تقول هذا مو الراشد يحكي، هذا بيحكي فرد واحد يعني طالب مبتدئ بالحوزة العلمية، هذا هو الراشد يعني شايف جيدا. فنسأل الله عز وجل العافية على ديننا، يعني أحيانا الهوى يسوق الإنسان إلى مساقات عجيبة في بابها، صدق الله راح يجينا بعد قليل أبين لك يعني. فشرح اللمع ماذا يقول؟ يقول الرافضة تستدل على إمامة علي عليه السلام بأن أعلم الناس لقوله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم علي بابها. يقول وقد ذهب عنهم تفسير الحديث التأويل الصحيح. هذا ورش يعني شيء جيدا. فنسأل الله عز وجل العافية على ديننا. يعني أحيانا الهوى يسوق الإنسان إلى مساقات عجيبة في بابها. إن شاء الله راح يجينا بعد قليل أبين لك يعني. فشرح اللمع ماذا يقول؟ يقول الرافضة تستدل على إمامة علي عليه السلام بأن أعلم الناس لقوله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم علي بابها. يقول وقد ذهب عنهم تفسير الحديث التأويل الصحيح. ذهب عنهم ما فهموا الحديث على وجه الصحيح. شلون وجه الصحيح؟ يقول الرسول لم يقصد الاسم بقوله علي انما قصد الصفة للباب. يقول انا مدينة العلم وعلي بابها يعني علي بابها علي. يقول اراد الصفة ان بابها علي يعني علي ولم يعني علي ابن ابي طالب عليه السلام. هذا ابو اسحاق الشيرازي فرد وزن علم كبير من علماء اصول الفقه عند الجمهور يجي الى هذا الحديث يأوله التأويل. ارجوك يعني ايش تصور يعني ما يمكن تؤول الآية حتى لو صرح فيها باسمي علي عليه السلام ولذلك يلعب بالقرآن. الله يقول وأما الذين في قلوبهم زيهم ماذا فيتبعون ما تشابه منه. هؤلاء في واقع الأمر الأشخاص الذين في قلوبهم زيف في قلوبهم مرض الإنسان الذي في قلبه هوى نتيجة قد يسوق هوى إلا أن يتلاعب بكتاب الله تبارك وتعالى. فالنتيجة اذا جواب خامس ان يقال من الممكن ان يصرح بالاسم الشريف ان يؤول. جواب السادس هو انه لو صرح بالاسم الشريف ولم يؤول لأوشك ان يخالف. عجيب يمكن ان يخالف يعني نعم يخالف يخالف وبكل نعم يعني جرأة يعني له نظاهر. ستتعجب لما تسمع له نظاهر بل ليش ما إلى نظاهر علمنا التاريخ وما إن عشت بتعبير الزهراء روحي فداها هي شابت المرارة بعينها وهي صاحبة هذا المثل تقول وإن ما إن عشت أراك الدهر عجبا وإن تعجب فقد أعجبك الحادث. وورث سليمان داود يرثني ويرث من آل يعقوب. هذا كل قول أنبياء صريح القرآن أن الأنبياء يورثون لكنه يأتي رجل فينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال نحن معاشر الأنبياء ما يقول أنا ما أورث حتى يقال هذا تخصيص على العمومات. لا لا أصلا معارضة مصادمة تامة مستحكمة. يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث فخولف خلف كتاب الله عز وجل رغم أن القرآن صريح يقول ورث سليمان داود زكريا يرثه يحيى مع ذلك النبي نسبون أنه يقول نحن معاشر الأنبياء لنورث ما ممكن قبول من بحال من الأحوال. ولهذا ردت عليه الصديقة فاطمة صلوات الله عليها بأن هذا تصادم مع الكتاب العزيز. فمن الممكن لو صرح بالاسم الماذا أن يخالف طبعا إلى نظائر أخرى مثل من مثلا آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة وقراءة وأرجلكم إلى الكعبين. الفخر الرازي حينما يأتي إلى المباركة يقول آية صريحة في أن حكم الأرجل هو المسح وليس الغسل سواء قرأنا بكسر اللام أم بفتح اللام. إذا قرأنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الأرجل معطوف عليهم على الرؤوس والرؤوس حكمها المسح وحكم الحكم المتعاطفين ماذا واحد ففي هذا المورد يكون حكم الأرجل هو المسح. هذا إذا كان الكسر. أما إذا قرأنا لا بالفتح بالنصب قرأنا وأرجلكم معطوفة على الرؤوس ومنصوبة اليمن العطف اليمن يعني معطوفة على حكم الرؤوس محلا لأن هو أصل الآية وامسحوا رؤوسكم يعني الاصل هو النصب. جاء بالباء، ليش جاء بالباء؟ هذا ان شاء الله بحث في آية الوضوء. فلما جاء بالباء صارت مجرورة، صارت برؤوسكم، بس هي محلا منصوبة، تقولون معطوف على المحل ياخذ حكم، نعم المعطوف عليه حكم المحلي، محل انه منصوب. فكان الآية وامسحوا رؤوسكم وامسحوا ارجلكم، فعلى كلا القراءتين، هذا قول الرازي مش قولي، على كلا القراءتين صريح القرآن الكريم ان الحكم هو المسح، لكن يقول مع ذلك نعدل عن المسح الى الغسل لرواية وردت في الغسل. انا اتعجب، يعني القرآن مفروض ان المرجع الاساس، يعني ما وردكم من رواية فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه اضربوا به عرض الجدار، كل ما خالف كتاب الله فهو زخرف من القول، احاديث كثيرة في ذلك عند المسلمين. فكيف تقدم الرواية على الآية الكريمة صريح القرآن الكريم؟ والأغرب من ذلك للأسف، ويعز على أعبر عنها مغالطة وأقصد بها يعني تسميتها العلمية، اسمها العلم مغالطة، استعمل مغالطة مع الأسف، يقول المسح ما في إشكال لأن داخل بالغسل، باعتبار أنت لما تمسح تبلل لرجلك والشكل، لما تغسل راح تتبلل أو لا تتبلل وزيادة، فالمسح داخل في الغسل. هذا غريب في بابا، يقول هذه مسائل تعبدية، مثل واحد الله يقول له صلي مثلا صلاة افرض المغرب ثلاثة، يجي صلي أربعة، تقول له نسوة أربعة، يقول له الثلاثة داخلة وين؟ من أربعة يمشي الحال. الواحد صلى في بعض المساجد خمس ركعات بعد أذان الظهر، سألوه إذا أنت مسافر صلي ركعتين، إذا أنت حاضر صلي أربع ركعات، خمس ركعات وجهها ما هو؟ قال الواقع أنا نسيت صليت الظهر ثلاثة، وقلت أصلي العصر خمسة وصلي مجموعة ثمانية، الله تعالى يمشي حالك. نتيجة لقضاء تعبدي، ما ممكن يجي واحد يستعمل هذه المغالطة. أعود، فإذا من الممكن حتى لو نص على الاسم يمكن المخالفة أو ما يمكن المخالفة؟ يمكن المخالفة حينئذ. الجواب الآخر الذي يذكر في هذا المقام أنه لو ذكر الاسم وقولفت الآية الكريمة التي تنص على الاسم فحينئذ يلزم خطر كبير جدا، يلزم أن يتفرج أعداد هائلة من المسلمين والإسلاميين لتفتوا بجيدة إلى هذا الموضوع. إذا ذكر الاسم شو يصير ضرورية من ضروريات الدين والشكل؟ الآن لو أن مسلما أنكر حرمة الخمرة شو نسمي هذا؟ نسميه منكر ضروري، حكم قطعي متفق عليه بين المسلمين منصوص عليه على يعني حرمة الخمرة بصريح العبارة في القرآن الكريم. ولو أن رجلا مسلما أنكر حرمة الخمرة هذا يصير منكر ضروري، ومنكر ضروري كافر. فلو نص على الاسم الشريف وخوف فلزم أنك تجي تكفر لك الأكثرية، لأن هي بالفعل ترى الأكثرية والشكل، وفي ذلك خطر عظيم. فاقتضت مشيئة الله في حساب الموازنة أنه يكتفى بتعيين الإمام والإمامة بالسمة قرآنيا وبالاسم والسمة ماذا؟ سنتيا كالسنة الشريفة، رؤية الاسم الحروف الثلاثة، لعله لهذا المعنى الله عز وجل لم ينص على هذه الحروف الثلاثة المقدسة. الجواب الآخر أنه لو ذكر الاسم الشريف وخولف للزم هتك عظيم للقرآن الكريم، بحيث ما تبقى للقرآن حرمة قدسية للقرآن لا تبقى حينئذ، يعني أشبه بما لو يأتي على سبيل المثال أفرض محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، لو أن رجلا كما صار الموجة عند بعض يعني أشباه المثقفين أو أنصاف المتعلمين، هذا يقرأ لك كلمة يبدأ يعني هو يتحكم في دين الله، يعني الواقع حالة رد بتمام المعنى. لما يجي هو مسلم مثلا مولود على فراش مسلمين ويقول لك أنه ما عندنا دليل على أنه الرسول صلى الله عليه وآله موحى إليه من السماء وأن القرآن من السماء ممكن أن الرسول أخذ القرآن عن طريق الإلهام الذاتي، هو صفاء نفسه أو حتم بالقرآن. النبي عبقري من العباقرة، شو مسلم يقول لك النبي عبقري من العباقرة، يعني يقطع صلة النبي بالسماء بالله تبارك وتعالى. هذا الآية الكريمة اللي تشير ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لتشير الآية الكريمة سيطرة موجة أحياء وموجودة على بعض المرتدين اللي يسمعون بهم مثلا، يقول لك النبي عبقري وجاء بالقرآن من إلهامه الذاتي. زين شو أنا أريد أقول؟ أريد أقول أنه لو أنه يجي واحد من القبيل وما يقبل يرفض قوله تعالى محمد رسول الله الآية الكريمة صلى الله عليه وآله، يلزم هتك عظيم أو بيلزم هتك عظيم؟ وطبعا يلزم هتك عظيم. وش يسوي لهذا اللي يحكي الحشاية؟ شو يسوي له يعني؟ تقول له أنت مسلم فقط عن مو مسلم، أنت بي جيدة؟ تقول له أنت غير مسلم، وطبعا هذا هو الحق باعتبار أنه مرتد. فإذا الله تبارك وتعالى صيانة لحرمة القرآن الكريم، نجد أن الذي يشك برسالة محمد صلى الله عليه وآله هذا الذي يشك بالرسالة، الذي ينكر الرسالة يجحد الرسالة، هذا يعتبر كافرا بالتأكيد، وإن كان مسلما قبلها فهو مرتد بالتأكيد. صيانة لرسالته، صيانة لقرآنه، صيانة لدينه، إحقاقا للحق. فلو جاء القرآن الكريم وقال علي ولي الله مثلا، أو قال علي خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتجيك الآلاف المؤلفة وتقول لك لا لا لا، شو سوف ذاك الوقت؟ شو سوف؟ أنا أسألك سؤال، أقول لك النبي لما قالوا له اهجر سوى، كتب أو ما كتب؟ ما كتب. ليش ما كتب؟ ما كان يقدر يكتب؟ يعني كان قوات مسلحة على رأسه، مستشارين مسدس على رأسه، وقد واحد حكى الحكاية قال يهجر، صفوا وافقوا جماعة. يعني البخاري يقول اختلف القسم قالوا القول ما قاله هو رسول الله، جيبوا كتاب دوات الكتف، وقسم لا وهم الأكثر قالوا القول ما قاله فعل، من تبيه جيدة يقول اختلفوا. شايف في هذا المولد الرسول سوى تجاوبني، أنا أقول لك ليش القرآن ما ذكر اسم علي؟ النبي كتب ما كتب، ليش ما كتب؟ يعني علموا الإمام أو الإمام غير مقررة أبدا، علي الإمام حقا بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فاصل، ولكن لمصالح اقتضاها الإسلام. النبي يقول لك هل موجود من الإسلام؟ فلا حافظ عليه، إذا أريد أضغط زايد يخرجون من الدين، ما سوينا شيء. وإن كان ما أريد القضية هي قضية اسم فقط، بس أقول لك أنا بيرت لك قبل استدركت، قلت لك أولا القرآن ذكر عليا بالسمة واحد، وثانيا السنة الشريفة ذكرت عليا بالاسم والسمة، وقدمت لك جملة من الأدلة في الليالي الماضية العشرة في إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالجواب عن هذا السؤال من الأجوبة هو نفس موقف الرسول، أن الرسول لما وجه بكلمة يهجر امتنع من كتابة الكتاب، حتى قال له بعض من حضر هل لا كتبت؟ قال وبعد الذي قلتم قوموا عني، وطردهم رسول الله. هذا نص عبارة يعني أصحاب الصحة، أرجوك أنا ما أدري يعني هذا اللي يقرأ العبائر هذه ما يتوجه جيدا للكلام، لما يقول طردهم قال قوموا عني، عند وفاته قاموا عنه، وين راحوا؟ راحوا يبكون على فقد النبي؟ لا والله، وإنما راحوا إلى منتداهم الخاص، إلى ناديهم الخاص الذي تعلمونه، بأسياف ذاك البغي أول سلها أصيب علي لا بسيف ابن ملجم وبالحقد حقد الجاهلية، إنه إلى الآن لم يذهب ولم يتصرم. ومن جملة الأجوبة التي تساق في هذا المولد أنه الواقع الله عز وجل، هذا الجواب التاسع حسب الله حسب التسلسل، أنه لو ذكر اسم علي لأصبحت حياة الرسول في خطر. ستقدر تقول لي ممكن الله يعصم بالمعجزة، صح، بس الله يمكن أن يعصم بطريق آخر، يجري الأشياء بأسبابها. شلون في خطر؟ أنتم سامعين عن الرسول صلى الله عليه وآله يعني إجماع تقريبا علماء الحديث المنصفين أن الرسول لما خرج إلى تبوك ترك عليا لضبط الوضع الأمني في المدينة. هي الغزوة الوحيدة اللي النبي ترك فيها عليا بالمدينة، ما طلع بها الإمام بأمر النبي. قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، بس قال الكلمة استغلت المؤامرات. رجع النبي من تبوك، عندما رجعه في عقبته دبروا له مكيدة الاختيار الفاشلة التي نزل فيها قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا. انظر بالكثير في السيرة في قصة عقبة أوس، مؤامرة عقبة أوس، وكيف أن الله عز وجل أحبط تلك المؤامرة. فكان هنالك خطر أمني مضافا للخطر الأمني على الرسالة اللي بينت قبل قليل، هنالك خطر أمني على الرسول صلى الله عليه وآله. اقتضت حكمة الله أنه طالما القضية قضية اسم شريف ممكن أن نتلافى كل هذه المضاعفات. بماذا؟ بعدم النص على الاسم والاكتفاء بالسمة وإحالة الاسم والسمة على السنة الشريفة الصحيحة التي قالت من كنت مولاه فهذا علي. كان النبي ما يحتاج يشيله، بس مع ذلك الرواية تقول رفعه رسول الله بيده، علي هذا علي. لا يكون بكرة يجي واحد يقول المقصود علي بن أرقم، علي بن علقم، لا، هذا يشيله بيده يقولهم هذا علي بن أبي طالب. لاحظين رفعه بربعه، يقول حتى بان بياض أبطيهما. والجواب العاشر أن الله أراد اختبار الأمة بهذا الأمر، وكثير تلك الاختبارات ليتميز المؤمن الملتزم الذي ينشد الحق فيجده جليا في الكتاب والسنة وإن لم يذكر الاسم من غيره. ليتميز هذا الفريق امتحان واحد، اختبار. هذا اختبار الأمة، الله اختبر الناس بأشياء كثيرة. من الأمور التي اختبر بها الناس اختبر إيمان المؤمن الصادق، لأن المؤمن الصادق ترى أكثر من هالبينات ما يحتاج، والله فربك، يعني أكثر من قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والكل يقول المقصود علي بن أبي طالب، وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، وكقوله مثلا أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وكقوله في حديث الإنذار أنت خليفة بعدي. هذه كل هذه ما تكفيه، ما أظنه حتى لو نزلت آية أخذ بالآية. القضية قضية عماد وتحدي، ومو قضية أنه هو يعني ميت قلبه على القرآن يقول لك أنا أريد آية من القرآن حتى أتمنى. لا والله، الحق ساطع وواضح، المسألة مسألة جدل محض صرف لا طائل تحته أبدا. بين المسألة مسألة اختبار ليختبر الله الصادقين الذين إذا قرأوا هذه الأدلة والبينات وجدوها جلية في إمامة أبي حسن وحسين سلام الله عليه، ليتميز هؤلاء من غيرهم. ولو سلموا الموصى إليه أمورهم لزمت بمأمون من العثرات، ولكنه سلمت إلى من سلمت إليه. ويقول أبو بكر بن قريعة صاحب الأبيات المعروفة، يقول يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطى فلربما كشفت جيفة. هذا من قضاة الجمهور. ولربما استور بداك الطبل من تحت القطيفة، إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة، لولا اعتداء رعية أرسى سياستها الخليفة، لنشرت من أسرار آل المصطفى جملا طريفة، إلى أن يقول وأريتكم أن الحسين أصيب من يومه إلى آخر البيت. وبالفعل هكذا زينب تقول بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهضة. من جملة الولات التي جرت وجرت على آل الله هو ما جرى على سيد الشهداء صلوات الله عليه وسلم عاشورا، نتيجة تلك الأحداث ونتيجة زيادة وإقصاء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن مقامه الذي أقامه ونصبه الله تعالى فيه، وجرى ما جرى على آل رسول الله يوم عاشورا وما بعد عاشورا إلى درجة بلغ الأمر لا مجرد أنهم زيدوا عن الخلافة، أكثر من ذلك زيدوا عن الخلافة ويؤتى بسباياهم إلى الشام ليقال عنهم إنهم سبايا الخوارج. هذه النتيجة. قال سهل الساعد تركت الشام دخلت الشام في السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام، فوجدت السطور معلقة والدكاكين معطلة ورأيت الناس وهم فرحون مستبشرون وعندهم نساء يضربن بالدفوف والطبول وأحدهم يقول للآخر أيامك عليك مباركة بقدوم رأس الخارجي الله أكبر. فقلت في نفسي يا لله لأهل الشام عيد لا نعرفه. هذا وسهل بعد ما يضرب قصة مقتل الحسين سلام الله عليه بعدين هو يحدثنا بهذه الرواية. يقول فقلت يا لله لأهل الشام عيد لا نعرفه نحن. ثم رأيت شيخا يبكي بكاء مرا. قلت يا شيخ أنا من أيهما أشد عجبا؟ أعجب من فرح الناس بغير عيد معروف للمسلمين وأعجب من بكاء رغم فرحهم، من أيهما أنا أكثر عجبا؟ قال لي يا شيخ من أنت أولا حتى يطمئن؟ قال أنا سهل الساعد ممن رأى رسول الله وسمع حديثه. قال له يا سهل لا تعجب منهم ولا مني، ولكن أعجب أن السماء لما لا تسقط على الأرض والأرض لا تنخسف بأهلها. قلت ما الخبر؟ قال لي يا سهل بعد قليل وتاب رأس الحسين بن علي عليه السلام ومهر رؤوس أصحابه وأهل بيته وسبايا الرسول من هذا الباب وأشار إلى باب الساعات. هذه الليلة أول صفر، والمؤرخون يقولون كان دخولهم للشام في أول يوم من صفر. يقول سأل الساعد فأقبلت إلى باب الساعات وإذا بالرؤوس يتلو بعضها بعضا. يقدمها رأس قمري أزهر يشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو رأس الحسين عليه السلام. وبعد ذلك جاءت الحمول حمول السبايا وقعت عيني على إحدى بنات الحسين عليه السلام فاطمة بنت الحسين. قلت لها سيدتي هل لك حاجة؟ قالت ومن أنت؟ فقلت أنا سهل الساعد صاحب جدك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا عندك حاجة قل يا ابنة الحسين يا ابنة رسول الله. قالت لي يا سهل قل لصاحب الرأس أن ينحيه عن المحامل فوالله لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. ليش الناس تتفر واجعلينا وعمت عينا يصيد بالعين لينا يا خسال قال لنا غايب ومينا وراس على الرمح لينا تفكر. وبعد ذلك أرسلوهم عند باب الساعات فرضوا عليهم المشي من باب الساعات المعروف بباب اليوم يسموه باب توما في دمشق إلى قصر يزيد بن معاوية وربقوهم بالحبال. كلمة مروية عن زين العابدين عليه السلام يقول كان الحبل ممدودا من عنق إلى عنق عم في زينب ويبسها يا بسها وما سهلت على المال يا ندخل مجلس وبزنور يا ودلوح راسك بتجد وتشوف العيال بيد العود والسم والمسم هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها. تفضلوا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف مرضانا، فك قيد يسرانا، عجل ظهور مولانا، وبلغ امواتنا جميعا واموات المؤسسين.